الله خير. اما المحب لله فحين ياخذ مضجعه يعلمك النبي ان تقول مفعول عليه ان تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تعلق تام، كان روحك صارت مع من؟ مع الله. يا وإن أخذت متعلقة بك فكأنك تتعلق بالله حيا وميتا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد مضجعه يركض على شقه الأيمن ثم ليقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. فضل إيه؟ ايه تاني تسلمه لله؟ انت ما تسلمت نفسي يعني روحك. خلاص، هذه قمة الحب يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قمة الحب، اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك فوضت امري اليك الجأت ظهري اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي سبحان الله. هكذا يقول المحب. ثم اذا تقلب في فراشه قال لا اله الا الله. اول ما يستيقظ من نومه يقول لا اله الا الله. فهكذا يكون المحب، اللهم اجعلنا ممن احبك تمام الحب. هكذا يكون المحب، دائما يكون المحب يغلب عليه ذكر محبوبه قبل النوم. عشان كده تلاقي الناس الحبيبة بس بالباطل بقى اللي بيحبوا الزنا والخنا والنساء والكلام الفارغ، هؤلاء تجدهم اكثر ذكرهم لمحبوبهم متى؟ في الليل، يقول لها بت ارعى النجوم. ليه بيت حد النجوم؟ هو كده في الليل ان يبيت يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم. ليه؟ هكذا هو الحال. هذا محك المحبة. ذلك يروى عن خالد بن حدان، تروي عنه ابنته عبدة بنت خالد ابن معدان، تقول خالد من التابعين، كان خالد لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يسميهم باسمائهم ويقولهم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم فقد طال شوقي اليهم. عند النوم يظهر هذا المحك. تفكيرك فيما إذا كان في الله صدقت في المحبة، لكن أنا أسألك بصدق ولا تجبني، اجعلها بينك وبين الله. آخر ما يخطر على بالك عند النوم من؟ لك لا تجبني، اجعلها بينك وبين الله. هل هو الله؟ لا تكذب، هو يعلم. لا أظن، وإنما الهموم والغموم والمشاكل. وهنا أقول لأحبتي ان كثيرا من الناس حين تغتبه الهموم والغموم والمشاكل يفر منها، بعضهم ممن ضل بالتدخين، وبعضهم بالتفكير والتدبير، وبعضهم بالبحث عن الوسائط، وبعضهم باستخاذ الوسائل في جمع المال و و و وينسى تماما ان يلجأ الى الله الكبير المتعال. ولن ينجيك من الغموم الا الله.